وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا أول مجلس من مجالس قراءة كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمة الله عليه، وهو أحمد بن محمد بن هارون الخلال، المتوفى عام 311 للهجرة، وهو من تلاميذ الإمام أحمد. وهو من أكثر الناس الذين اعتنوا بمذهب الإمام جمعا لنصوصه العقادية والفقهية كذلك، وله مصنفات حسنة رحمة الله عليه. وهذا الكتاب يعد من الكتب يعني ليست الكبيرة وليست الصغيرة، متوسطة، ونقل فيه مسائل السنة ومسائل الإيمان وكذا، ونقلها بأسانيدها، نقل نصوص الإمام أحمد بغزارة في هذه المسائل، وعن غير الإمام كذلك من السلف رحمة الله عليهم. لن أطيل في المقدمة، نبدأ مباشرة بقراءة الكتاب على بركة الله تعالى. أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا نبدأ من المقدمة، صحيح؟ مقدمة المحقق. نعم. طيب، لحظة بس أشوف. لا بس هي مقدمة صغيرة، لكن جيد أن تقرأ. طيب، أحسن الله إليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشيخه ولوالديه وللسامعين. قال المحقق حفظه الله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا كتاب السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى، وهو من أشهر وأوسع كتب أهل السنة في أبواب الاعتقاد. وقد اعتنى مصنفه رحمه الله بتتبع وجمع كلام إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله في هذا الباب، فرتبه ترتيبا حسنا وبوب له وعلق على مواضع منه بما يزيل لبسا أو يوهم اختلافا ونحو ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى مشيدا بهذا الكتاب: وهو أجمع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في مسائل الأصول الدينية، وإن كان له أقوال زائدة على ما فيه. والخلال رحمه الله تعالى ملأ كتابه هذا بالنصوص الشرعية وأقاويل السلف، ولم يكن مقتصرا فيه على كلام الإمام أحمد رحمه الله فحسب. فهذا الكتاب يعد من أجمع كتب أهل السنة والأثر المسندة في أبواب الاعتقاد، ولا يزال أهل العلم على مر الدهور والأعصار يفيدون منه وينهلون من آثاره. وهو كما وصفه ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش بأنه كتاب جليل لا يستغني عنه عالم. ومما يدل على نفاسة هذا الكتاب وأهميته أن مصنفه طمنه كثيرا من كتب ورسائل أن مصنفه ضمنه كثيرا من كتب ورسائل أهل العلم، ومن ذلك كتاب الإمام أحمد رحمه الله في الإيمان والرد على المرجئة. فرواه الخلال رحمه الله في كتابه هذا كاملا كما سيأتي. وكتاب الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن، فقد رواه كاملا في كتبه كما نص عليه غير واحد من أهل العلم مما وقفوا على نسخ الكتاب الكاملة. وكتاب المروذي رحمه الله في مسألة اللفظ بالقرآن وهل هو مخلوق أم غير مخلوق، وروى كثيرا من كتاب شيخه المروذي رحمه الله في الرد على من أنكر أثر مجاهد رحمه الله في تفسير المقام المحمود بإجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. واشتمل كذلك على كثير من رسائل الإمام أحمد رحمه الله في أبواب السنة والاعتقاد كرسالته للمتوكل كرسالته للمتوكل رحمه الله في مسألة القرآن وإثبات كلام الله، وكرسالته في الإيمان وأنه قول وعمل، والرد على المخالف، ورسالة المروذي رحمه الله التي أمره الإمام أحمد رحمه الله بكتابتها لمن شك في القرآن وأنه كلام الله تعالى. فهذه الكتب والرسائل وغيرها قد ضمنها الخلال رحمه الله في كتابه هذا في كتابه هذا مما زاد في من نفاسته وأهميته. ومن الأسى والحسرة أن هذا الكتاب لا يزال أكثره في عداد المفقود. وقد ذكر غير واحد ممن ترجم للخلال رحمه الله أنه ألف كتابا في السنة اشتمل ثلاثة مجلدات كبار اشتمل ثلاثة مجلدات كبار، والذي بين أيدينا منه هو المجلد الأول، وقد اشتمل سبعة أجزاء احتوت على الأبواب التالية: الأول أبواب السمع والطاعة والفتن والخوارج واللصوص، الثاني أبواب فضائل نبينا صلى الله عليه وسلم وما أنكرته الجهمية من المقام المحمود، الثالث أبواب الصحابة رضوان الله عليهم ومسائل الخلافة والتفضيل، الرابع أبواب القدر والرد على القدرية، الخامسة أبواب الإيمان والرد على المرجئة، السادسة بعض الأبواب المتعلقة بإثبات القرآن وأنه كلام الله تعالى غير مخلوق، والرد على الجهمية واللفظية والواقفة، والذي يظهر أن معظم الأجزاء المفقودة من هذا الكتاب هي من الأبواب المتعلقة بالرد على الجهمية والمعطلة وما أنكروه من القرآن وأنه كلام الله تعالى، والصفات الواردة في الكتاب والسنة وغيرها. فقد وقفت على نقل في طبقات الحنابلة من الجزء الثالث عشر، وهو من الجزء المفقودة من كتاب السنة، وفيه الرد على الكرابيسي في مسألة اللفظ. وقفت كذلك على آثار أخرى كثر من هذا الكتاب في أبواب إثبات القبر وعذابه، وما يتعلق بالجنة والنار وإثبات خلقهما والكلام على الأرواح ومستقرها وعذابها ونعيمها، مبثوثة في مصنفات أهل العلم، مما دعاني إلى جمع كل ذلك والتبويب له ليسهل الوصول إليه، وذيلته به على الكتاب إتماما للفائدة. وقد كنت عملت قديما على قطعة يسيرة من كتاب السنة لغلام الخلال رحمه الله، وكان من شيخنا هنا مكتوب عندي من الملازمين للخلال. ملازمين. أحسن الله إليكم. وكان من الملازمين للخلال رحمه الله وهو راوي كتابه السنة عنه. وقد رأيت أن ألحق هذا الجزء بكتاب السنة لعدة أسباب: الأولى أن المصنف يروي معظم هذه الروايات من طريق شيخه، الثانية أن ما أورده من الأبواب والآثار في هذا الجزء هو من الأجزاء المفقود من كتاب السنة للخلال رحمه الله، الثالثة أنه سلك مسلك شيخه في ذكر الآثار وما روي عن الإمام أحمد رحمه الله في كل مسألة. فلهذه الأسباب وغيرها رأيت أن ألحق هذا الجزء بكتاب السنة، والله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب أهل السنة والأثر، وأن يكون لهم منهلا عذبا يستقون منه العقيدة الأثرية الصحيحة الخالية من البدع، وأن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه ومتبعا فيه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبواب السمع والطاعة ومعاملة الخوارج واللصوص. واحد، ما يبتدأ به من طاعة الإمام وترك الخروج عليه وغير ذلك. الثاني، باب في العباس والدعاء. الثالث، ذكر الأئمة من قريش. الرابع، باب في جمع طاعة الإمام وما يجب عليه للرعية. الخامس، في الصبر والوفاء. السادس، باب الإمارة وما قيل فيها. السابع، باب بيان أحاديث ضعاف رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسر أحمد بن حنبل ضعيفها وثبت غيرها مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الخروج على السلطان وكف الدماء وإن حرم الناس أعطياتهم. الثامنة، باب الإنكار على من خرج على السلطان. التاسعة، ترك الجمعة. العاشرة، تفريغ أبواب أمر الخوارج وقتالهم، وقتال من خرج على السلطان وأحكام دمائهم وأموالهم وذراريهم وغير ذلك من أسبابهم وأسباب بابك الخبيث.

وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا مردويه قال سمعت الفضيل يقول النظر إلى وجه الإمام العادل عباده. أخبرنا أبو بكر المروذي قال دخلت على أبي طبعا عبد الله يوم ضرب. طبعا مثل هذه الآثار يعني لا تحمل على ظاهرها، يعني أين وجه التعبد بالنظر إلى وجه الإمام سواء كان عادلا أو يعني من أصلح الناس، لكن يعني قد يكون المراد هنا النظر إليه للاقتداء به وليس مجرد النظر، يعني إذا مر مثل هذه الآثار لا تحمل على ظاهرها، لأن كما هو معلوم العبادة لا تكون إلا بدليل، فقد يعبرون من باب أنهم يريدون الاقتداء به أو يعني تعظيمه، التعظيم الذي يليق بإمام عادل أو خليفة من خلفاء المسلمين أو ما شابه ذلك. طبعا كما ترون الخلال هو بدأ بهذا الباب لأن في زمانه كان هناك فتن في ذلك الوقت، وكان هناك كثير من الخوارج خرجوا، طبعا هو الخوارج من أيام بني أمية واستمر المسلسل هذا، ما في زمان إلا ويخرج فيه خارجه وكذا، لكن يبدو في زمان خلال كان لهم صوت يعني بين الناس، خاصة بعد القلاقل التي كانت في زمان الإمام أحمد، وكان في بعض أهل السنة أرادوا يعني الخروج في ذلك الزمان، ف يعني صار هناك تأكيد على أنه لا، الخروج على هؤلاء لا يكون طالما أنهم مسلمين، وحتى أحيانا الحاكم حتى لو لم يكن مسلما في فرق بين جواز الخروج عليه من حيث أنه ليس بمسلم وجواز الخروج عليه من حيث أن هذا الخروج ماذا سيترتب عليه، يعني أحيانا الشيء ليس محرما من حيث أن الحاكم هذا مسلم، لكن في تحريم لسبب آخر أو في منع لسبب آخر. أحد المشايخ يقول لي الإمام أحمد ما كان يكفر المأموم، فاستدل علي بأن الإمام أحمد نهى عن الخروج عليه، فقلت له هل وجدت نصا للإمام أحمد يقول لا يخرج عليه لأنه مسلم؟ فما أتاني بنص من هذا، فقلت له كل النصوص التي أعلمها عن الإمام أحمد في المنع من الخروج على المأمون أنه كان يقول إراقة الدماء، إذا كان هذا سبب المنع، يعرف هذا سفاك دماء، سفاح مجنون، فكان لا يريد أن تراق دماء المسلمين، وبالنهاية من الذي سيولى؟ من الذي سيتولى القيادة وكذا؟ ويعني أحيانا الإنسان ينظر إلى واقع الناس وليس فقط إلى هل هو مسلم ولا كافر، وإذا كان الحاكم فيه شيء من العدل، فيه شيء من الخير وكذا كالمتوكل هنا، فيعني أهل العلم يقولون هذا إذا راح ما ندري من الذي يأتينا، من ما ندري من الذي يأتينا، وفعلا أنت إذا نظرت إلى عدد من الدول تجد يعني ممكن دولة من الدول تجد الحاكم فيها قبل 10 سنوات كان في لها حاكم، تقول والله هذا الله يريحنا منه، مات هلك، جاء الذي بعده تقول ليت القديم بقي على ما فيه من فجور ومعصية وكذا وكذا، ليته بقي، فأنت قادم على شيء لا تعرفه وعندك شيء ها أموره ماشية وكذا، ف يعني أحيانا يكون هذا أولى يعني من غيره، خاصة يعني في زمان الملك فيه يكون بالتوريث، وهذا الذي سيرث أنت تعرف أن هذا متربي بنعمة وما يعرف حال الفقير ومو متربي على يد مشايخ وكذا، ما يعرف دينه معرفة حسنة، يعني لو جيت اليوم مثلا تقول واحد دارس اللي بأمريكا وجاي بده يحكمنا الآن، الله يستر من اللي راح يجي، وعايش سيارات فارهة ونساء وكذا فهذا إذا حكم الله يستر، الله يستر. فيعني أحيانا الواحد يعني يقول اللي عندي هذا أموره جيدة وماشية على ما فيه، ما نطلب إنسان يكون مثل أبي بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب، ما نطلب هذا لأنه بعيد عنا يعني، ولا نرجوه، نرجو من الله. ولكن الواقع كما يقال كما تكون يولى عليكم يعني، وكذلك نولي بعض الظالمين بعض الظالمين بعضا. فهذا يعني الظلم الموجود في المجتمعات لا يقتضي أن يأتيهم شخص من أصلح الناس، وإن كان هذا ليس ببعيد عن الله سبحانه وتعالى أن يقدره، لكن المقصود دائما الإنسان ينظر إلى المسائل بواقعية. فالأصل عند أهل السنة في مسألة الخروج على الحاكم هي النظر إلى هاتين المسألتين: أولا، هل هو مسلم؟ إذا كان مسلما لا يخرج عليه، وإن كان هناك خلاف قديم في هذه المسألة. مسألة الخروج على الحاكم، خرج علي، عفوا الحسين رضي الله عنه، وخرج يعني أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين ذكر عن 35 واحد من أهل البيت النبوي خرجوا على الحكام. كان في بعض التابعين كذلك خرج في ما يسمى بفتنة ابن الأشعث وكذا. المقصود في زمان الصحابة والتابعين كان هناك يعني من خرج على الحكام، وإن كان الذين خرجوا على الحكام قد يكون بعضهم يكفره، لأن الحجاج ليس متفق على إسلامه، هناك نصوص حتى عن الحسن البصري وكذا أنهم يعني يكفرونه. لكن بعد ذلك استقر قول أهل السنة على أن المسلم لا يخرج عليه، واستدلوا بهذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون أمراء يظلمون أو ما شابه ذلك، أحاديث كثيرة في هذا الباب. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فالصلاة هي الحد الأدنى من الإسلام، فإذا بقي مسلما هذا الرجل فاصبروا حتى يستريح بر، أو يستراحوا من فاجر، أو يستراح من فاجر. فهذا الأصل الذي استقر عليه عمل أهل السنة رحمه الله. فهناك طائفتان من الناس، طائفة غلت في الطاعة وطائفة على النقيض. الطائفة التي غلت في الطاعة أخذت هذه النصوص وقالت: نحن واجب علينا طاعة الحاكم، فبالتالي هل الحاكم يرضى بأن تنكر المنكرات العامة التي هو يرضى بها؟ فهو ما يرضى بذلك. إذا أنت إذا أنكرت هذه المنكرات العامة فأنت خارج عن الحاكم، وأنت خارجي، عليك كذا وكذا وكذا. وهذه لا يقولها أحد من أهل السنة، وبعضهم يقول حتى أنك إذا أنكرت على وزير من الوزراء، ولا أمير من الأمراء، ولا قاضي من القضاة، ولا كذا، فهذا الإنكار هو خروج على الحاكم. ولو تتبعت آثار السلف رحمة الله عليهم تجد أنهم يتكلمون عن الخروج بمعنى مقاتلة الحاكم بالسيف، وليس مجرد الاعتراض على بعض أحكامه أو إنكار بعض المنكرات أو ما شابه، إنما الخروج هو مقاتلته بالسيف. فهذه لا تكون ضد مسلم، ولا تكون حتى ضد كافر، إذا كان هذا الكافر هو الذي يملك القوة وكذا، والشعب أعزل، وتعرف أنه هذا سفاح وراه يعني جيوش تعبده من دون الله. إيه، فدائما ينظر إلى واقع الناس. فهذه هي المسألة. فالطائفة التي غلت قالت: لا ينكر، وحتى المنكرات العامة لا تنكر، وحتى يعني أي شيء، أي شخص موظف حكومي ممكن إذا تكلمت عنه يعدونك خارجا عن الحاكم. في طائفة غلت على الطرف المقابل، بمعنى أنها غلت بنفي الطاعة، وقالوا هذه الطاعة وهذه النصوص هذه كلها ذل وهذه كلها إهانة وكذا، ويأتيك يعني يقول الإسلام حض على العزة إلى آخره. طبعا الإسلام جاء لعزة المسلمين، ولكن لا ينضبط حال المسلمين إلا بحاكم، وإن كان عند الحاكم شيء من الظلم فنعم، يعني لن يأتي دائما حكام من أحسن الناس. لكن حال المسلمين مع وجود حاكم عنده شيء من الظلم، يمكن أن يقوم هذا الظلم بنصح الناصحين وكذا، حالهم ستكون أحسن من حال العبثية وسفك الدماء، وكل واحد عنده سيف يريد أن يصير هو الحاكم، وكل واحد عنده بارودة يصير يشكل كتيبة ويأخذ مدينة ويعملها دولة وكذا. فيهيج المسلمون أو يقع المسلمون في هرج ومرج، لا، وجود هذا الحاكم العاصي أحسن، لا أتكلم عن الكهف بالضرورة. فلا، جاء هؤلاء وقالوا هذه النصوص كلها يعني لا يمكن أن تصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يطعنون حتى بالنصوص. فيأتي بعضهم من المعاصرين مثلا يسخر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع، فيقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بهذا؟ نعم يرضى بهذا، لأن أنت طبعا هم فهمهم له غلط، هم الفهم أن الحاكم يقول لك تعال اغتصب مالك فتقول سمعا وطاعة، ليس هذا المقصود. السمع والطاعة بمعنى عدم الخروج عليه، لأن يعني هو سيجلد ظهرك رغما عنك، ولكن أنت لا تخرج عليه ولا تهيج الناس عليه لأجل هذه المظلمة، هذه المظلمة تقتص عند الله منه بها. ولكن واحد ظلمك تروح تخرب بلد كاملة، هنا هذا الموضوع. طبعا إذا كان في نظام يمكن يعني مجالس شورى وكذا يمكن لها أن تمنع الحاكم عن ظلمه، يمكن أن يكون النظام القضائي قوي لدرجة أنك تحاكم هذا الذي ظلمك، إن كان الحاكم أو ما شابه ذلك، أو كان قاضي أو وزير أو كذا تستطيع أن تشتكي عليه، هذا لا يخالف الشريعة، إنما الذي يخالف هو أن تخرج لأنك أنت ظلمت، تخرج بالسيف وليس المطالبة بحقك. فهم يقولون كيف ذلك؟ النبي لا يأمر، هذا ذل وهذا إهانة. ويأتي بعضهم يفسرها بتفسيرات غريبة، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع واطع، وإن ضرب ظهرك بحق بحد من حدود الله، مثلا أنت قذفت وهو ضرب ظهرك، وهذا تأويل بعيد، لأن ظاهره يقول وإن، يعني حتى لو ضرب ظهرك فاسمع واطع، لو كان في بحق هذا لا يحتاج التنبيه إليه، هذا الأصل أنت تسمع وتطيع رغما عنك لأنك أنت تنصاع لحد من حدود الله. لكن وإن هذه للتقليل، يعني حتى لو بلغ به الأمر أن يفعل بك هذا الأذى، هذا لا تحمل على أنه ضارب ظهرك بحق أو أخذ مالك بحق. شوف يقولون أخذ مالك بحق، كيف يعني أخذ مالك بحق؟ يعني الزكاة، ما هي الأصل أنه يأخذ الزكاة وليس وإن أخذ مالك. يعني تخيل يقول وإن أقام الحدود وأخذ الزكاة فاسمع وأطع، هذه ما تستساغ يعني من حيث السياق، كلام ما يعود له أي قيمة. ولكن هنا في هذا الظالم أنه لا يخرج عليه ما أقام الصلاة. للأسف يأتي أحيانا بعض الناس ويطبق هذه الأحاديث على أناس لا يقيمون الصلاة، بل يغلقون المساجد ويحاربون المصلين، تتسجل عندهم أسماء الذين يذهبون لصلاة الفجر، تتسجل مشان يراقبونهم، كيف هذا واحد يروح يصلي الفجر في المسجد؟ فيريد أن يطبق هذه الأحاديث على هؤلاء، أيضا هذا من مظاهر الغلو. أي نعم، فأهل السنة دائما وسط. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. أخبرنا أبو بكر المروذي قال دخلت على أبي عبد الله يوم ضرب ابن عاصم الرافضي رأس الجسر، وكان ضرب الحد، فدخلت على أبي عبد الله فرأيته مستبشرا يتبين في وجهه أثر السرور، فقال لي إن أبا هريرة قال الإقامة حد في الأرض خير للأرض من أن تمطر 40 يوما. فقلت لأبي عبد الله قد جعلت الخليفة في حل إن كان يجب لنا عليه شيء من أمورنا. فتبسم أبو عبد الله، وكان الذي أمر بضربه جعفر المقتول رحمه الله. فلما كان بعد الضرب الثاني الذي مات فيه دخلت على أبي عبد الله فجعل يسترجع ويسأل الله العافية. وأخبرني محمد بن يحيى الكحال قال قال أبو عبد الله جعفر المتوكل غير معتقد لمقاله، يعني غير معتقد لمقالة من كان قبله في القرآن. قال وحدثنا الدوري قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا حماد بن زيد الدوري الدوري شيخنا، نعم الدوري نعم أحسن الله إليكم، قال وحدثنا الدوري قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عطية السراج أن أبا مسلم الخولاني قال إنه مؤمر عليك مثلك، فإن اهتدى فاحمد الله، وإن عمل بغير ذلك فادع له بالهدى ولا تخالفه فتضل. قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو إسحاق عن سعد بن حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه قال من فارق الجماعة شبرا فقد فارق الإسلام. قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي رجاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. المقصود هنا وأخبرني هو جماعة المسلمين الذين ينضوون تحت إمام واحد، فمن فارقهم شبرا يعني بالخروج والتكتل و يعني يعمل جماعة مشان يحارب جماعة المسلمين، نعم هذا ميتته جاهلية، لأن هذه ليست أفعال أهل الإسلام. أهل الإسلام ينقادون لإمام واحد، وطبعا المشكلة أنها من أيام الدولة الأموية والدولة العباسية في بدايتها وإلى أيامنا هذه، تجد أن المسلمين ما عاد لهم إمام واحد، تشتتوا وتفرقوا وصار لهم أكثر من إمام، حتى صاروا دويلات كما ترى. وهذه يعني مسألة يعني سبحان الله خطيرة، وبسببها صار المسلمون يعني هم الأضعف. يعني تخيل في الأزمنة التي كان فيها المسلمون يدا واحدة كانوا هم قادة العالم، لكن كما يقال فرق تسد. الآن لو نظرت إلى العالم الذي يسمى بالعالم الإسلامي، لو أنه يد واحدة لكانت هي أكبر دولة، أكبر دولة مساحة، أكبر دولة من حيث عدد السكان، أكبر دولة من حيث الموارد الأرضية، النفط والمعادن والذهب والفضة وما شابه ذلك، أكبر دولة من حيث الجيش، أكبر دولة من كل الحيثيات، ولكن قسمهم واعمل بينهم عداوات، فعند ذلك طبعا سيصيرون عالم ثالث، يعني لا قيمة لهم في الأرض. وتنظر سبحان الله كيف أن أوروبا على تفرقهم وعلى الحروب التي جرت بينهم الآن صح هم دول، يعني فرنسا غير ألمانيا غير سويسرا، لكن مع ذلك تجد أنهم اتحاد واحد، اتحاد أوروبي، وهناك قرارات تصدر باسم الاتحاد ملزمة للجميع، وهناك اتفاقيات مثل اتفاقيات الناتو يعني تجعل الحرب على دولة من هذه الدول كالحرب على جميع الدول، جميع الدول تشارك فيها. ففعليا حتى مع أنها دول متعددة إلا أنهم وصلوا إلى مرحلة التكتل الذي جعلهم يعني قوة لا يستهان بها، أو قد تكون هي القوة الأكبر على وجه الأرض إذا ضممنا لهم، يعني إذا قلنا مثل حلف الناتو وكذا من حيث القوة العسكرية وكذا. طيب تجي إلى الدول التي

اختصر الأسانيد مباشرة عن ابن عمر. إن شاء الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العباس أسعد الناس بي يوم القيامة. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال يقول: إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة، ولن يزداد الأمر إلا شدة، ولن تروا من الأئمة إلا غلظة، ولن تروا أمرا يهولكم ويشتد عليكم إلا حفزه بعده ما هو شد منه أكثر أمير وشر تأمير. قال أحمد: اللهم ربنا. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لن تروا من الأئمة إلا غلظة، ولن تروا أمرا يهولكم ويشتد عليكم إلا حفزه بعده هو ما هو أشر منه أكثر أميرا وشر تأمير. قال أبو عبد الله: اللهم رضينا، يمد بها صوته مرتين أو ثلاثة. عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: ثلاث من الفواقر، والثلاثة إمام: إن أحسنت لم يشكر، وإن أسأت لم يغفر. قال رحمه الله: ذكر الأئمة من قريش. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني أنه سأل أبا عبد الله عن قول سلمان رضي الله عنه: لا نؤمكم، أليس إنما أراد الخلافة؟ قال: نعم. عن سلمان رضي الله عنه قال: لا نؤمكم، قال: لا يكون منهم إمام، يعني الموالي. قلت: ما يعني به لا نؤمكم؟ أراد أن لا يؤم لنا أمكم نعم ولا يا أمكم؟ لا شيخ، أنا عندي بالنون، لا نؤمكم. أنا عندي لأن بالياء. ما أدري وين اللي مكتوبة لا نؤمكم. ما هو قد تكون نعم بالنون، يعني لأن سلمان فارسي فهو يقول لا نؤمكم لأنه فارسي، نعم قد يكون هذا بالنون. نعم أحسن الله إليكم شيخ. قلت: ما يعني به لا نؤمكم؟ أراد أن لا يؤم الرجل المولى أحدا. قال: لا يريد الخلافة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش، فلا يكون في غير قريش خليفة. هذه عن أبا المسألة عبد الله مهمة قيل جدا، ألا وهي أن الخلافة العظمى لا بد من أن تكون لقرشي، وهذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. طبعا هذه المسألة خالف فيها الخوارج، وفي عصرنا هذا محمد رشيد رضا، يعني هؤلاء المجددون ما شابه ذلك، أظن جماعة القرضاوي كذلك يرون عدم اشتراط القرشية، لكن هذا قول الخوارج، هذا ليس قول من أقوال أهل السنة، هذا قول عند الخوارج. طبعا أهل السنة يقولون إذا كانت الخلافة اختيارية، يعني جئنا الآن مات الخليفة وجاء مجلس الشورى تعالوا شوفوا لنا خليفة نصبه، فهنا لا يجوز لهم أن يولوا إلا القرشي، لكن جاءك واحد حامل سيفه وكذا وسيطر على الدولة واستقر له الأمر نظرنا، فإذا هو مسلم ولكنه ليس قرشيا، أو حتى لو لم يكن عربيا، فعند ذلك نقول نقره على خلافته، يعني نسمع له ونطيع. فالخلافة الجبرية هذه يطاع فيها من لم يكن قرشيا، وبدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي. في رواية ولكنها ضعيفة: تأمر تأمر هكذا، والصحيح هو أمر، وأمر إذن في من هو فوقه أمره علينا، فهي ليست نصا في الخلافة العظمى. لو صح، لو تأمر، فنعم هذه قد تحمل على الخلافة العظمى، ولكن مع ذلك قلنا أن هذا يفيد السمع والطاعة، حتى يعني

تكون على الاستطاعة، لأننا لا يعني في حقوق الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكيف في حقوق البشر؟ طبعا هذه البيعة يعني نأخذها لنتعلم كيف نبايع الأمير. بيعة النبي صلى الله عليه وسلم بالبداية نقلها لنا، وبعدين كيف كان يبايع الخلفاء الراشدون، فبعد ذلك كيف يبايع للأمير. وينتبه إلى أن الذي يبايع الأمير ليس كل الشعب، إنما الذي يبايعهم هم الوجهاء وعامة الناس تبع لهم. فإذا يعني جاء أمير فبايعه مثلا شيوخ العشائر ويعني وجهاء البلد وكذا إلى آخره، فما يأتي واحد من عامة الناس ما أحد عرفانه غير يعني أهله فيقول والله أنا ما بايعت. لا، أنت ما لك بيعة خاصة، أنت ما تستقل بالبيعة، إنما بيعتك تابعة لبيعة أهل الحل والعقد اللي هم وجهاء البلد. أحسن الله إليكم. عن أميمة ابنتي رقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لست أصافح النساء، إنما قولي لامرأة منكن كقولي لمئة امرأة. وقال: تبايعن فيما استطعتن وأطقتن. قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. عن قيس بن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جئنه النسوة يبايعنه رجع بعضهن خشية الشرق وبايع بعضهم، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فوضعه على كفه فبايعهن من وراء الرداء، وقال: إن الجنة منكن، وأشار وكيعا بأطراف أصابعه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الإمام فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى الإمام فقد عصاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: الأمراء. قال رحمه الله تعالى: في الصبر والوفاء، أو باب في الصبر والوفاء. في عندي أنا عن عبد الله بن عمر، ما موجود عندك؟ لا شيخ، أنا آخر واحد قال أعرفه رسول يعني الله، أثر عندي. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع. على العموم هذا ما هي موجودة عندي شيخنا، عفوا، ما هي موجودة عندي. آخر أثر عندي عن أبي هريرة. لا بأس إن شاء الله. على العموم يعني هذه الآثار كلها في طاعة الحاكم، وطاعة الحاكم أساسا كما قلنا لا يستقيم الحكم بدون طاعة. فإذا جاء حاكم وما أطعناه فلا يستطيع أن يضبط الأمور، ولكن هذه الطاعة لا تكون إلا مقيدة بشرع الله سبحانه وتعالى. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولكن إن أمر بما هو طاعة لله أو أمر بما هو داخل في المصالح المرسلة. يعني مثلا قال لنا في الوقت الفلاني ما تفعل الشيء الفلاني مثلا، أو الدوام إلى العمل يكون منظم تحت الشروط الفلانية وتحت الضوابط الفلانية، الشاحنات لا تدخل إلى البلد إلى آخره، يعني لا تدخل داخل المدينة. يعني في قوانين، هذه ما في نصوص في الشريعة تأمر بها ولا تنهى عنها. فيعود الأمر هذا إلى تقدير الحاكم فيما يتعلق بمصالح الناس والرعية وضبط شؤون البلد، فلا بد أن يطاع في كل هذه الأمور طالما أنها ما خالفت نصا من نصوص الله. لكن لو أنه أمر بمعصية الله سبحانه وتعالى أو نهى عن طاعة الله فلا سمع ولا طاعة. وبهذا نختم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.